إذاعة بريدة تقدم. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب ربنا وترضى، وكما تحب أن تحمد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عباد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا ملتجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كان فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر ما ذرأت، ومن شر ما برأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل إلى الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشياطين، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعذنا من الرياء، اللهم أعذنا من السمعة، اللهم أعذنا من العجب، اللهم أعذنا من أمراض القلوب وأدوائها. اللهم طهر قلوبنا من أمراضها وأدوائها. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم أذهب عنا وحر الصدور ووغرها وغشها، اللهم إنا نسألك نزاهة النفوس وسلامة الصدور، اللهم اجعلنا نأتيك يوم القيامة بقلوب سليمة، اللهم اجعلنا نأتيك يوم القيامة بقلوب سليمة. اللهم اللهم اجعلنا نأتيك يوم القيامة بقلوب سليمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا أرحم الراحمين إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إلهنا رحمتك وسعت كل شيء حتى الكفار. اللهم لا تطردنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تطردنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحبه وترضاه. اللهم أعنهم ووفقهم وسددهم. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والنيات والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا وتفريطنا. إلهنا أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. نسألك يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. يا أكرم الأكرمين، يا إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء